حتى ايه؟ كيف يعني يفزع الناس؟ يبقى التعليق على الفزع، طب احنا لن نفزع خلاص ما في صلاة. ايه ما انا انا انا اقول في كلام، انا نفسي انا هذه الفتاوى هذه في كلام، في للشيخ الفوزان، في لغير الشيخ الفوزان، في كلام ابن عثيمين في موضوع ضد موضوع، احنا نقول هذا، احنا ما نقول. لكن التعليق على الفزع، الفزع اثر وليس هو العلامة، العلامة ليست هي الفزع، الفزع هذا اظهر لوجود الايه؟ الكسوف. هنا في فرق يا شيخ، في فرق في الهلال والكسوف، ان الله انه الكسوف علق جعل هذا آية من آيات الله عز وجل، ولا تكون هذا الا برؤية. طيب والآية بالرؤية موجودة، هي آية بيخالف الرؤية، ما احنا نقول كل هذا. انتبهوا يا اخوان، فرقوا بين مسألتين، بين مسألة ان ترى بوسيلة مكبرة ان تعلم وجوده حقيقة، وبين ان يخبرك الفلك فتعمل بهذا ولا تلتفت الى التحقق من وجوده او عدم. بالفلك هذا ممنوع، انما بحصولي الان الكسوف موجود، واحد بيقول الكسوف موجود واخد بالك، اقول انا ما رأيته، نحن ما نراه الان، يقول لا انا رأيته، انا اراه عند وسيلة موجودة وامامي موجودة، فكيف نترك الصلاة وهو موجود؟ فانكسفت الشمس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بهذا، وخرج الناس يصلون، ليس بلازم كل واحد يخرج فيرى حتى يحصل له الفزع. الشاهد انه اذا علمنا فيقننا حصول كسوف قمنا نصلي. فالتعليق على سبب، انا ما ادري ما المشكل في تعليق على سبب الرؤيه، الرؤيه من عدمها وهو حاصل موجود، التعليق على السبب، على السبب، انما السبب هذا ان يكون الشمس موجوده، الكسوف موجود يطالعه كل الناس حتى يحصل فزع، الفزع حاصل بهذا الكسوف، ما ندري حاصل بالكسوف، كوني اراه او لا اراه، انا اعمى، انا مبصر، علمني احد بوسيله ما علمني، المهم انه تيقنا من حصول وجوده، حصول وجوده بايه؟ بالرؤيه لا بحساب الفلكي، يخبرهم ماشي، يخبرهم يخبرون، لكن تخبر بي ولا لا؟ حصل ما اخبروا به ولا لا؟ حصل ما اخبروا به صلينا. طيب اخبروا ولم نرى، لا بجهاز يكبر ولا شيء، خلاص لا نصلي ولا عبره باخباره. نعم. صحيح، هو نعم، ولكن الكلام الآن، هل السبب هو الرؤية ولا السبب حصول الكسوف الفعلي ولو لم نره؟ الذي نحققه الآن هو حصول الكسوف. طيب عندنا هل تسيب جمهور فين؟ سنكون طويل. يقول لا أعرف من أول السؤال، في سؤال فأجاب ولا دي المسألة فيها أبصاد الكسوف. قال بأبصاد الكسوف شو يسير الإنسان عن قوله، عن قول أهل التقويم في أن الرابع عشر من هذا الشهر يخسف القمر وفي التاسع والعشرين تكسف الشمس، فهل يصدقون بذلك؟ وإذا خسف هل يصلى لهما أم يسبح؟ وإذا صلى كيف صفة الصلاة؟ ويذكر لنا أقوال العلماء في ذلك. فأجاب الحمد لله، الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدر، وذلك ما أجرى الله عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر، يعني على حسب السنن الكونية. وذلك من آيات الله عز وجل كما قال تعالى: هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون، وذكر الآيات.